بسم الاب والابن الروح القدس الى واحد امين. كل سنه وانتم طيبين، يعني كلها كام يوم وتحتفلوا براس السنه، وكلها كام يوم نحتفل بالعيد. ربنا يبارك حياتكم ويخليها كلها اعياد وفرح، وبالاخص الفرح السماوي، الفرح المقدس مش فرح العالم. النهارده الملاك راح للعذراء واختارها، أو بمعنى صح الله أرسل الملاك للعذراء عشان الله اختار العذراء، اختارها عشان يسكن فيها. لكن الله يحب أيضا يسكن في كل واحد مننا، زي ما اختار العذراء زمان هو مستعد ويحب أنه يختار أولاده أنتم كلكم يعني يسكن فيكم، بس هو ليه شروط تنطبق على العذراء وتنطبق عليكم. أول حاجة، الله يحب يسكن في إنسان متواضع، ما ينسبش الفضل لنفسه ولا يتعالى على غيره ولا يفكر في نفسه أنه عظيم وشيء، لكن يقول مع أبونا إبراهيم أنا تراب ورماد وبكلم مولى. فعشان الله يسكن فيك ويسكن فيكي لازم نكون على قدر من التضاع، نقول يا رب إحنا بدونك ولا شيء، تراب ورماد، لكن انت يا رب اللي عملت لنا قيمه ومكانه. اول شرط، الله يختاره عشان يسكن فيك، تتحول حياتك لسما، تتحول حياتك لفرح سماوي، وعلاقه مع ربنا تبقى تنور حياتك فرح لا يدرك، والعالم ما يقدرش يديك فرح زي كده. انك تكون انسان متواضع، لا تقل في نفسك انا صرت شيء عظيم، أو أنا مفيش زيي، أو أنا إنسان ما تكررتش في الدنيا. لا، في منك كتير، بس بشفي منك لو أنت تواضعت وحبيت ربنا وقلت له رب تفضل تعالى من فضلك وأسكن في قلبي. الإنسان المتواضع مسكن لربنا، عشان كده المسيح قال تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. الله متواضع وفي اتضاع ونزل للأرض، فبالأولى إحنا كبشر نتواضع. الله اللي هو نار أكلة وغير محدود اتضع. فأنت يا ابن ربنا ويا بنت ربنا اللي أصلنا كلنا تراب، بالأولى نتواضع. فالإنسان المتواضع الله يسكن فيه ويصير بيته هو أنت وقلبك. ونقول مع قديس بولس الرسول أنتم هيكل الله، تبقى كل واحد منا يقول كده جوا نفسه مع نفسه في البيت وفي اوضته وفي الشارع، انا هيكل لربنا، هيكل لربنا، الله يسكن فيا. بس عشان الله يسكن فيك كمان لازم تاخد بالك انك هيكل لربنا، وانك انت مسكن لربنا، وان ربنا يرتاح فيك. يقول كده الله المستريح في قدسيه. تاني صفه مهمه، ان الانسان اللي يسكن فيه ربنا دوت لازم يكون مطيع، تبقى عندك طاعة لربنا والوصية. مش الله يقول لك شرق تقول له غرب، يقول لك صوم تقول له مش أصوم، خلي بالك من الطهارة تقول له مش واخد بالي، اغفر لأخوك تقول مش هغفر لأخويا، حب أعدائك تقول مش هبحب أعدائي. طب ما أنت لو أنت مش متواضع والتواضع غايب عنك، كيف يسكن الله في إنسان غير مطيع؟ العذراء سلام ربها عليها كانت مصرة على التكريس والطهارة، تكريس يعني ما تتجوزش، وهنشوف دلوقتي. لكن لما الملاك قال لها ربنا عاوز كده، قالت له حاضر أنا خدامة ربنا وأنا استاهل. فالنفس المطيعة لوصية ربنا تقدر ببساطة شديدة ترث الملكوت، ويبقى الله هو بنفسه ساكن فيها، يحل في النفس دي ويغير في النفس دي، تبقى مطيع كمان لأب اعترافك ده الظاهر وكيل ربنا، تبقى مطيع ليه وخاضع ليه في إرشاده، في اعترافك تبقى أمين، وفي طاعتك تخلي الشياطين تبعد عنك. لأن الإنسان الذي يقاوم والإنسان الذي لا يطيع ممكن يفرح الشياطين، لكن أنت عاوز الله يسكن فيك يحل في قلبك، يحل في حياتك وفي كيانك، تبقى عينك هي عين ربنا يسوع، وشكلك تبقى شكل ربنا يسوع، صورتك وصوتك وفكرك يبقى كله بتاع ربنا، تبقى ساعتها انت لازم ان تطيع صوت ربنا في الانجيل، وتطيع صوت اب اعترافك اللي بيكلمك من اجل خلاص نفسك، تطيع الوصيه عامه. ثالث صفه مهمه ان العذراء سلام الرب عليها عشان هي تكون مسكن لربنا، كانت لازم تهتم بالاخر. وانت كمان تهتم بالاخر ولا عندك نوع من الانانيه، او انت منغلق على نفسك، او يهمك بس يدوب انت واسرتك وخلاص، ويمكن انت بس كمان اكتر من اسرتك؟ يا ترى انت بتهتم بالاخرين وتحب الاخرين، ولا اهتمامك منصب على نفسك وعلى بيتك يمكن وعلى فكرك؟ العذراء اول اهتمام قدمته لينا النهارده وهي خدت احسن خبر يسمعه انسان على وجه الارض في كل التاريخ، العذراء طبعا لما ما يقولها الله يحل فيكي ويتولد منك، ده اعظم خبر ممكن اي انسان يسمعه. سيبكم من ملايين ومليارات والفلوس والنجاح والدكتوراه، سيبك الكلام ده كله، لا يقارن. العذراء اول عمل تعمله تتحول الى الاهتمام بالاخر، لان الله نفسه يهتم بالاخر، والله لو ساكن فيك انت كمان تهتم بالاخر. تهتم بالاخر بسمعته، تتكلمش عليه وحش، تهتم بالاخر انك تحبه تساعده بقدر الامكان على قدر طاقتك، يعني تهتم بالاخر انك تصلي له تقول يا رب بارك فلان وفلان، حتى لو انت مش متفق معاه، حتى لو انت مش مرتاح معاه. اول اهتمام عملت العذراء سمعت ان خلاص بقت فيها الروح القدس وحملت، طارت على طول على الجبال مسرعه الى اليصابات عشان تخدمها. تفكر في غيرها، تفكر في غيرها وتهتم في عرس قنا الجليل تقول لهم يا يسوع، ما عندهمش خمر، موقف صعب بتاعهم. ما قالتش طبعا الشرح، لكن هي قالت بس كده ليس لهم خمر، لكن قلبها بيكلم ربنا يقول له كده، موقف صعب عليهم، دول ناس برضو هيبقوا في احراج كبير، والخمر خلص والموقف هيبقى صعب، والناس هيبقوا في خجل شديد، والناس تمسك سيرتهم وتعيرهم، ما تسيبهمش، مش كده؟ تهتم بالآخرين. يا ترى انت كده ولا انت منغلق على نفسك تماما؟ يدوا كده نصيحة للإنسان اللي زعلان او عنده اكتئاب او حزين، واللي روح اخدم غيرك، لما تخدم غيرك يجيلك فرح وتشوف غيرك المحتاج وتدي من عندك، ايضا يبقى عندك فرح. ربنا خلق الانسان ما يعرفش يفرح وحده، لازم يفرح وسط الاسره، وسط الكنيسه، وسط الاحباء. رابع صفه عشان الله يسكن فيك انك تشاور على غيرك. يرسموا صوره العذراء كده وصباعها بيشاور على المسيح، على ابنها اللي في حضنها وفي حجرها، فالعذراء تشاور على غيرها. وانت كمان يا ريت ما تشاورش على نفسك بس، في قعدتك تتكلم عن نفسك وامجادك وابطالك وفتوحاتك واعمالك العظيمه، ليه؟ اتكلم على غيرك برضو، في غيرك عمل كتير، في ناس كتير في الدنيا، كل انسان مشترك في الدنيا دي ولو بجمله واحده بيكون حياه جميله. شاور على غيرك، مش انت بس اللي في الدنيا، في اخوك وفي اختك وفي جارك وفي قديس وفي راهب وفي راهبه وفي انسان بيحب ربنا وفي انسان عايش وفي انسان انتقل. شاور على غيرك عشان تبقى كامل وعشان الله يسكن فيك. دول اربع صفات جميله في العذراء. لكن العذراء احب اقول صفه كده تانية، ان هي كانت مصره على البتوليه. الاربع صفات دول نحتاجهم كلنا نعيش بيهم، لكن الصفه الخاصه دي الخامسه دي صفه تخص العذراء وتخص البتوليين، لكن تهمني عشان تفهموها. العذراء كانت مخطوبه، مش كده؟ ويقول كده الكتاب كانت مخطوبه ليوسف وهي حبلى، وكانت في بيت يوسف، في بيته يعني، مش مخطوبه بس. الخطوبه زمان كان لها ظروف مختلفة تماما عن النهاردة. النهاردة الخطوبة يعني إعداد للزواج. الخطوبة زمان كانت يعني زواج. الخطوبة زمان يعني كان الزواج بس يمكن فاضل احتفال، لكن كان زواج كامل. والدليل ان العذراء المخطوبة دي كانت عايشة في بيت يوسف. ما دام عايشة في بيت يوسف يبقى إذن هي مش مجرد مخطوبة، لا، ده هي قدام القانون قدام الناس هي زوجة كاملة. عشان كده لما بطنها كبرت بعد 4 5 شهور أو أقل كمان حدش يتكلم، خلاص كله فكر بالشكل التلقائي إن الست دي كويسة والبنت دي كويسة. لكن الملاك يجي العذراء يقول لها يا مريم، وهي مخطوبة بقول في بيت جوزها، وهي في بيت جوزها، وحتى وهي مخطوبة بعد ما ظهر الحمل، يقول يوسف إيه؟ إن هو أراد تطليقها سرا. كلمة تخليتها بالعربي يعني طلقها، يعني تطلق واحدة إزاي وهو مش متجوزها؟ كان متجوزها طبعا، أقصد الناحية الشكلية أو الرسمية قدام الإيه؟ قدام الناس. كان لازم، وإلا كانت العذراء ترجم. لو العذراء بطنها كبرت وهي وحديها كانت ترجم أكيد. لكن الملاك جالها قال لها يا عذراء يا مريم، ان الله سر بيكي وفرحان بيكي وعاوز انك انت تخلفي، فسلام لك ايتها الممتلئه نعمه، الرب معك، مباركه انت في النساء مش في الفتيات. فكلمه النساء ما عجبتهاش، اضطربت من الكلمه دي مش من رؤيه الملاك، هي اضطربت من الكلمه فقط. وغير زكريا اضطرب من مجرد ان شاف ملاك اضطرب، لكن العذراء دخل إليها الملاك ومضى من عندها الملاك، كان العملية سهلة ومتعودة عليها. لكن المرة دي كان تحيته غريبة عن كل مرة، مباركة أنت في النساء. نساء إيه؟ ده أنا فتاة وأنا مصر أن أنا أكون فتاة ومصر أن أنا أكون عذراء لربنا. فقال لها، فاضطربت مريم من كلامه، فقال لها لا تخافي يا مريم. يعني قالت له ايه لما قال لها تحبلي؟ كيف يكون لهذا وانا لست اعرف رجلا؟ طب وزكريا مش قدام القانون جوزك؟ مش انت في بيته؟ معناها ايه؟ ان العذراء لم تعترف اطلاقا بزواج يوسف، لم يخطر على بالها ابدا زواج يوسف، ولم تعترف به، وهي عارفه قدام نفسها ان هو مجرد حامي للأسرة الصغيرة دي، المسيح والعذراء، حامي لها قدام اليهود وفي الرحلة لمصر ولحد ما يكبر كمان المسيح. كان لازم، وإلا كانت العذراء يشوهها سمعتها وأكتر من كده. فالعذراء لم تعترف بهذه الزيجة إطلاقا، وقالت له كيف يكون لهذا وأنا لست أعرف رجلا؟ حد غيرك يا عذراء، ده أنت عايشة في بيت يوسف، ده انت عايشة في بيت يوسف وقدام القانون والشرع انت زوجة لي. تقول لا، انا كرست حياتي لربنا. لما شرح لها الملاك قال لها ما تخافيش، ده انت الروح القدس يحل عليك، والمولود منك يدعى قدوس، وده يسمى يسوع، يعني يهوى يخلص، ده هو يهوى اللي يخلص البشرية. فقالت له هو ده انا أمة الرب. أظهرت كل اتضاع الست العذراء، سلام الرب عليها. إذن نتعلم النهاردة 4 صفات عشان الله يسكن فيك، تابعوها كويس في حياتكم. وبعدين نتعلم أيضا العذراء لم يخطر على بالها أبدا الزواج، ولم تعرف الزواج لا قبل المسيح ما يتولد ولا بعديه، ولا كل الكلام دوت لازم ناخد بالنا منه، لأن في بعض حتى بعض الكنائس للأسف ممكن تشكك في أن العذراء خلفت وما خلفتش، الكلام مش مظبوط.